إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نعيش أجواء فيها بشارات، هذه البشارات لها الأثر الطيب على القلوب والنفوس، إنها أجواء رمضان. والمسلم صاحب القلب التقي النقي الطاهر يجد ذلك الإحساس وذلك الشوق، كما أن غيره يجد أحاسيس لرغبات واعتبارات تخصه، وذلك أن الناس لهم اتجاهات باختلاف، وتختلف هذه الاتجاهات تبعا لما يعتنون به. تنشوف احنا دابا الآن أن هناك من له أو من لهم عنايات بالغة بكيفية تحضير الطعام والملبس وما إلى ذلك من الأمور، ليتدر كلها على أمور الدنيا وعلى متطلبات الجسد، في حين أن الصنف الأول لا تتلقاهاش، يشم تلك النسمات وتلك الرائحة التي تذكره بكتاب الله ووقوفه بين يدي رب العالمين في صلاة التراويح، تذكره بتلك الصدقات لكناش يجد ويانس من نفسه، يعني أنه يتصدق من غير مانع، يعني تتذكر شيء أشياء اللي هي مزيانة مردها إلى الروح. ولا شك أن ديننا الحنيف ولله الحمد قد اعتنى بهذا الجانب وذاك، تنشوف مثلا الدين تاعنا تلقاه بأنه تيحاول دائما أن يوازي بين متطلبات الروح والجسد، كاين هناك موازاة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع بواحد ثلاثة جاءوا تيسولوا على العبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا تقالوها، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تيصوم وتيفطر وتينعس وتيصلي ويتزوج النساء، فقال هؤلاء النفر، قال واحد منهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر وأما أنا فأصلي وأنام، وقال الآخر وأما أنا فأصوم الدهر كله. يعني هنا تغليب لجانب الروح على جانب الجسد. الإسلام الدين الوسطية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصحح هذا المفهوم، أما إني أصلي وأنام، تنصلي هذا حق الروح، وأنام هذا حق الجسد، وأصوم وأفطر، أصوم حق الروح، وأفطر حق الجسد، وأتزوج النساء في هذا الزواج حق للروح والجسد، حق للروح والجسد، لأن الإنسان متي يتزوج تيلبي آش طلبات الجسد ويلبي كذلك طلبات الروح. ولذلك قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله من غسل واغتسل يوم الجمعة. يعني الإنسان إلى الله من عليه بالزوجة الصالحة بالزوجة، وفي هذا اليوم يأتي زوجته يكون آش يكون مرحوما ويكون له الأجر. وكيف الإنسان تلبي رغبته عنده الأجر؟ قال العلماء شنو السبب؟ السبب هو أن الإنسان حينما يأتي شهوته يأتي إلى الخطبة، يأتي إلى المسجد، يستمع وهو مطمئن النفس. لأن الإنسان إذا ما كان الإنسان زواج ولا كان يكون عنده نوع اضطراب شيء أما، فدائما يحتاج إلى إحداث هذا التوازن. إذن باختصار، على أن شرعنا الحنيف جاء فوازى بين متطلبات الروح والجسد، ماشي بحال نحن دابا الآن تتلقى آش تغليب لجانب متطلبات الجسد. شوف دابا العالم كله غادي في هذا الاتجاه، شوف أي حاجة الآن، أي مشروع بيدار إلا ويلاحظ فيه آش الربح، الربح فاش فاش في المتطلبات الجسدية. دير أصال، دير مطعم، دير مثلا واحد المحل الملابس آخر ما كاين، هذه كلها متطلبات تاع الجسد. مع العلم أنه قلنا إحنا مثلا نكروش متطلبات الجسد، لكن القضية فين كاينة؟ في الإفراط، في الإفراط، أن الناس مفرطون في متطلبات الجسد ومهملون لمتطلبات الروح. فإذا كانوا أصحاب البرامج التلفزيونية وغيرهم من أنواع التواصل يهتمون بهذا الجانب لأجل ترويج تجاراتهم ومبادئهم، حتى احنا بناش نضع بين أيدي إخواننا تجارة مع الله تبارك وتعالى وخطة لأجل تنمية وتغذية هذه الروح، لأجل تنمية وتغذية هذه الروح. والإنسان إلا بيحل عينيه ما غاديش يلقى واحد التجارة اللي هي أفضل وأعظم من كلام رب العالمين جل في علاه، من كلام رب العالمين جل في علاه. احنا الآن في واحد الوضع اللي هو آش غير محمود، أغلبنا الآن في دوامة دوامة دوامة، كل واحد فين مصروط، وكل واحد أشو المعاناة تاعو، وخدي بالك الإنسان هالطرا هي وبالك يضحك وربما ينكت معاك، ولكن الله أعلم بحاله، الله أعلم بحاله. لأن الآن ما يروج في المجتمعات من الأخبار السيئة ومن الضيق العيش وإلى غير ذلك تتخلي الإنسان دائما مسروط، ما كاينش هنا. فنحتاج نحتاج إلى شيء يخرجنا من بوثقة هذا الأمر اللي هو التكالب على الدنيا ونسيان النفس، ونحتاج إلى معاشر المسلمين والمسلمات إلى الرجوع إلى الله وإلى إحياء الصلة بالله. ولن تجد أفضل ولا أعظم ولا أجل من كلام رب العالمين جل في علاه. هنا بيجي واحد الجواب تاع واحد السؤال لطالما ألح بالنسبة لي أنا، علاش السلف الصالح كان عندهم واحد إقبال عجيب على القرآن في هذا الشهر اللي هو شهر شعبان أحرى شهر رمضان؟ كان بعض السلف إذا أقبل شعبان أغلق حانوته كيسد الحانوت تاعو ويقبل على كلام الله، يقبل على القرآن، صباحه في القرآن وعشيته في القرآن، تينعس بالقرآن، تيفيق بالقرآن، يتنفس بكلام الله. كثير هذا الشيء، وقد يفضي إلى الملل. لا لا لا لا، النفوس تختلف، القلوب معاشر المسلمين تختلف إقبالها على كلام الله بحسب طهرها ونقائها. ورحم الله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذ يقول: والله لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. القضية هي قضية أنا أستعظم هذا الأمر وأتعجب، علاش؟ لأن أتعجب من منطلقاش تصوري بمنطلق ذاك الشيء اللي تنحمل معايا من افكار والى غير ذلك. اما اولئك الاطهار اولئك القوم اللي كانت علاقتهم بالقران عجيبه عجيبه جدا، يغلق حانوته يغلق مصدر رزقه فيقبل على الله. وهذه شويه لربما فيها اش غلو، ايه غلو عندي وعندك وفينا هما الوليدات وراه حتى طلب الرزق. حنا غادي نجي نقول هذا الامر، ولكن لا، الانسان ملي تيكون همه في واحد الحاجه راه تيدير لها الحل. بحال انت اذا اخبرت دابا الان ان لك عمليه، عندك واحد العمليه جراحيه تستغرق 3 شهور 4 شهور وانت ما خدامش، ملي تبغي تدخلها تدير حسابك. هذه اش امر دنيوي، فكيف بالامور الاخرويه؟ الشاهد معاشر المسلمين أن أول تفكير ونحن نستقبل ونحن في هذا الشهر المبارك اللي هو شهر شعبان اللي غادي يؤدي بنا لأعظم الشهور اللي هو شهر رمضان الذي فيه ليلة القدر، بنا آش بنا واحد النوع تاع التغيير، بنا واحد النوع تاع التغيير من الأنفس تاعنا. نريد ولادة جديدة، نريد التخلص من الماضي الأسود، الماضي اللي آش اللي ما تقربناش من الله تبارك وتعالى. نحن نعاني جميعا من التفريط في حق الله ومن التقصير في الواجبات، فالإنسان كي يدير تيخرج من هذا الأمر؟ لا سبيل لك إلى التغلب على هذا الأمر، ولا سلطان لك إلا بكلام الله تبارك وتعالى. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه قوتكم. دير واحد البرنامج، دير واحد البرنامج، شحال تنتريني أنا في الأسبوع دابا الآن، وشحال مرة تنمشي للسوق، وشحال مرة تنخرج للنزهة بلا عدد. هذا يصب في متطلبات ماذا؟ في متطلبات الجسد، وأنت بالروح لا بالجسم إنسان، فقه هذا الأمر. إذن أعطي واحد شوية، ما تنقولوش أعطي كلك، ما تنقولكش سد حانوتك وخلي خدمتك وأقبل على القرآن، لا لا لا، لا. هذا مستوى عالي، هذا مستوى عالي مازال ما غادي نوصلوا ليه. احنا الان نريد برمجه، نريد تخطيطا، كما ان الناس يخططون لمتطلبات الجسد، بنا تخطيط معاشر المسلمين لمتطلبات الروح. اجمع وليداتك، اجي نديروا اش؟ نديروا واحد 10 دقائق مثلا ولا واحد ربع ساعه من اللي نعسوا، كل واحد يهز المصحف تاعو ونقراو، وملي نفيقوا نصليوا الصبح، الوليدات يصليوا الصبح، اجي ندير واحد البرنامج، كل فينا يهزاش القران ويقرا واحد ربع ساعة. معاش تنفيقوا للمدرسة؟ تتفيقوا لذلك المدرسة مع السبعة؟ ها؟ دير واحد السبعة للقسمين، ها؟ يصليوا وحط القرآن، أعطيهم القرآن وبداوا تقرأوا 10 دقائق. ما قديتي على 10 دير 5 دقائق، ما قديتي على 5 دقائق دير دقيقة، هز المصحف غير قرأ واحد الصفحة وقول لهم السلام عليكم. وسترى بركة ذلك، وسترى خير ذلك على حياتك. حتى الجسد والمادة اللي انت معتني بها سينعكس ذلك عليها، لأن خير القرآن وبركته لا حدود لها معاشر المسلمين. أولم يكفهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ إذن هذه أول خطة، أول خطة نبرمجوا يكون لنا آش، يكون الكلام ربنا جل وعلا نصيب في حياتنا. لا لا لا لا، يسمح لي أنا راه مبرمج ملي يجي رمضان وليش بغيت ندير مبرمج إن شاء الله غادي نشد الكونجي وعندي 3 سوايع في الصباح وربعة في العشية وخمسة لا لا لا لا، هذه كلها أماني جربت أنا وجربتي أنت وجربنا جميع، أنه ملي تيوصل رمضان تنبخاو كما نحن. يتثاقل الإنسان، ما يقدش يهز القرآن، ما يقدش يواكب صلاة أش صلاة التراويح، بدليل أننا دائما نفر إلى المساجد اللي فيهاش، اللي تلقى فيها الإمام تيزرب. ما سولناش أصلا علاش، ما سولناش أصلا، لأننا إحنا ما بديناش نبدأ التدرج، خصنا من الآن نبداو. ما تقول لي بلاتي تيجي رمضان من الآن، بغيتي تكوناش من الناس اللي تيختموا القرآن في رمضان مرة مثلا في 3 أيام ولا 4 أيام ولا كذا، بدا مضروب. تريني تريني دير لونتريما من الآن من الآن، ما تقولش حتى، لا تسوف، لأن السلف الصالح هكذا كان دأبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذا أول أش أول أمر، أول خطة، أنه الإنسان يوضع لنفسه واحد البرنامج. حاول حاول حاول، كيف قلت لي قليل ولا كثير؟ راه قلت انا دقيقه، بمعنى انه على الاقل يكون عندي غير التفكير والتصور، ولا التصور قبل كاع من التفكير. هذا اول امر. ثاني الامور التي بها نحيا، نريد معاشر المسلمين كثرة التلاوة، بنا آج بنا نصحف كلام رب العالمين، بنا ولادة جديدة، بنا حياة جديدة، بنا شي روح اللي تعود تزرع فينا حنا آج روح اللي ماشي هي تاعتنا، لأن القرآن له سلطان وروحه روح خاصة. انت راه غادي، انت دابا راه عند فيك الروح، ولكن ملي تتعاشر القرآن تتزلك هذيك الروح الأخرى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. بنا واحد الروح اللي تزاد اللي تنورنا الحياة تاعنا، اللي تحيينا من جديد، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. بارك شوير على الأقل هذا الشهر والشهر الذي يليه نقرا فيه شوية ماش من الأمور من التكالب على الدنيا. نريد كثرة التلاوة، كثرة التلاوة ورا تنديرها، تنقرا في شعبان وتنقرا في رمضان وكي تلقى راسي أنا هو لا لا. نريد التلاوة التي يعقبها تدبر بشوية عليك، عشرة دقائق بيت نقرا، ماشي شرط أنني نقرا أش عشرة الحزاب ولا عشرين حزب، لا لا لا. إلى نقبط مثلا غير آية وقفت معها ووجدت نفعها في قلبي، رددها رحمك الله ما شئت، رددها رحمك الله ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم واحد مرة وقائم الليل، قعد الليل تقريبا القيام تاعه كله وهو يردد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. للكل هو تردها، أتظن رحمك الله أن هذا تضيع للوقت؟ لا، هذه تغذية للقلب، تغذية للقلب، لأن الآية تتلحك من معنى المعنى، وكلام الله لا تنقضي عجائبه. واحد رمضان تحكوا عليه يحكى، رمضان كله وهو واقف عند قول الله تبارك وتعالى، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي، شكون اللي تيقول هذا الكلام؟ وأتى بالنبأ اللي هو أمر مهم، وشوف ديك عبادي اللي هي العبودية أضافها لنفسه، أضافك لنفسه تشريفا لك. نبئ عبادي، أعطاك العنوان أني أنا الغفور الرحيم، فقدم المغفرة وقدم الرحمة، وأن عذابي، ما قالش وأنا هو المعذب، لا لا لا لا، وأن عذابي هو العذاب الأليم. سعد رحمة الله تبارك وتعالى من هذا المعنى لهذا المعنى لهذا المعنى لهذا المعنى. كان بعض السلف تيقعد في الآية أربعة أيام وهو تيخرج منها المعاني، قال حتى أصرف نفسي عنها، حتى نكون أنا اللي تنصرف نفسي عنها وتنتقلش لحاجة أخرى. هذا كلام الله، هذا كلام الله. إذا نريد التلاوة مع التدبر، التدبر، نعم التدبر الذي يعقبه تأثر، لأنه القرآن إلى بقى مقصور على الكلام لا ينفع. ما بيناش كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا لا لا لا، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. نريد القرآن الذي ينزل على القلوب ويغيرها، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح لمين على قلبك، على قلبك. كان بعض أو يحكي بعض المشايخ وبعض العلماء من هذا البلد أنه أدرك بعض أهل القرآن وهو من عوام الناس، معنى عوام الناس بين قوسين، ما عندوش شي علم كبير، ما عندوش شي معرفة بالفقه، ما عندوش شي معرفة بأصول الفقه، ماشي بحالنا احنا دابا الآن، تلقى الإنسان يجد في هذه الأمور ولكن لا معنى لتعلمها لأنها لا تعطي الأكل المرجو. تلقى الإنسان تقرأ أصول الفقه، مصطلح الحديث، تقرأ العقيدة، تقرأ الآلية النحو، تقرأ البلاغة، ولكن من تجد تشوف حياته تلقاها فارغة من القرآن، المحتوى فارغ. هذا العلم وهذه الآليات هل نفعك؟ لا لا. كان بعض الآباء يعني لهم قرية القرآن اش تيديروا؟ إذا تقرأ القرآن تقول لك إني لأجد حلاوته في فمي، وهذا رزق من الله، هذا رزق من الله. تقرأ القرآن بحالة يأكلهاش، بحالة يأكل شي حاجة حلوة. وهذا نطق به النبي صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق، ذاق حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان. أدركنا بعض المشايخ والعلماء اللي أش يقطع ليله ونهاره قرآنا، يا مسكين يطار بهذا ما عنده ما يدير. لا لا لا، هذا كادخل واحد الدائرة، واحد الدائرة ما تقدرش، لا تقدر أن تخرجه، لا أنت ولا أنا منها، ولا هو نفسه، لأنه ذاق. ومن ذاق عرف، ومن عرف اعترف. إذا القضية نريداش، نريد تأثر، نريد تأثر معاشر المسلمين مع كلام الله. ينبغي أن لا نكتفي باش بمجرد القراءة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ويكون بعلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إذا تقرر أنه الإنسان يبدأ بخطة اللي هي مصالحته مع القرآن، هذه يوضع واحد الخطة، ثم يأتي بعد ذلك التلاوة، ثم يأتي بعد ذلك التدبر، ثم يأتي بعد ذلك التأثر، ينبغي أن نعلم أن هذه المراحل وهذه المراتب لها مفاتيح. قضية التدبر مع التأثر مع العمل، هذه عندها مفاتيح، مفاتيحها رحمني الله وإياكم، أولها صفاء القلوب، أولها صفاء القلوب والنفوس. خص القلب تاعكاش يكون صافي، ما فيه لا غل ولا بغي ولا حسد. علاش بتحسد؟ علاش بتحسد؟ وعلاش بتبقى حامل على أخوك؟ علاش؟ ولذلك غادي يجينا آش في فضل ليلة النصف من شعبان أن الله يطلع على جميع خلقه فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث راه مر معنا. علاش؟ لماذا الشرك؟ لأن الشرك يوسخ القلب. ولماذا المشاحنة؟ المشاحن شنو هو؟ اللي تيبقى هز على خوه، مقاطع خوه، تيبغض خوه، تيكره خوه، سواء أخوة الدين أو أخوة النسب. الإسلام تيقول لك لا، بغيتي المغفرة تاع الله نقي القلب تاعك. علاش؟ لأنه هو الآلة اللي بغيت تعمل بها مع كلام رب العالمين، لأن هذا هو مفتاح التأثر. إذا كان القلب مشغول بالبغضاء وبالكراهية للناس، أنى لك أن تتدبر كلام الله، وأنى لك أن تتأثر به. ولذلك كم من الناس الآن تهز المصاحف وتجي الصفوف الأولى، ولكن أش اللي هز المصحف؟ هو الجسد. واش اللي تقرأ؟ هو اللسان بوحده. واش اللي تركع ويسجد؟ هو الذات. لكن القلب لا، القلب لا، الروح لا، مع العلم أن الروح هي المقصودة بذلك وأن القلب هو المقصود بذلك. لذلك قد يقول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن أقفال القلوب البغضاء والكراهية والحقد. إذن أول حاجة رحمني الله وإياك صفي صفي صفي صفي القلب. ثانيا سؤال الله تبارك وتعالى ذلك، طلب الله أنه يفتح عليك أبواب فضله وكرمه ومنه. مش كنت تقرأ القرآن تقول يا رب ارزقني حلاوة القرآن، يا رب بيت هذا القلب يتأثر بالقرآن، يا رب أزل عني الغشاوة التي أشكو منها. لأن الغشاوة الآن اللي احنا نشكو منها من الجاية كثرة المعاصي، يذنب الذنب ثم يكبر ذلك الذنب حتى يصير القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. طلب الله قل يا ربي هذا القلب أما عندي عليه سلطان. وبالفعل القلوب بين يدي بين إصبعي ربها جل في علاه يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، لأن هذه كلها مؤثرات تؤثر على فهمك وتذوقك وتدبرك لكلام الله. الدعاء. ثم بعد ذلك اعلم رحمك الله أنك حين تقرأ القرآن أنك حينما تقرأ القرآن أن الله تبارك وتعالى قد اختارك واصطفاك. ملي تتهز القرآن ديك اللحظة عرف بأنه ما كاينش شي واحد بحالك، ما كاينش شي واحد قريب من الله تبارك وتعالى بحالك، ما كاينش شي واحد مصطفى بحالك مختار. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ماشي انت تقرا القران ها وتتحس باش بالحوره والاحتقار، الناس ما دينا فيها، ما عندي فلوس، ما لا لا لا اياك، لا عرف بانك انت سيد الناس، انت سيد الناس. ولكن من يعقل ذلك؟ شكون تعرف بانه داك الشيء اللي هز في القلب تاعو احسن من العالمين داك الشيء اللي عندهم؟ قل من يعرف ذلك. وهذه الحقيقة مع الناس لا يعرفها حتى خواص الناس أحراش عوام الناس. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون على القراءتين. بفضل الله أي القرآن وتيسيره لكم، هذا اش خير من الدنيا وما فيها. إذا عرف عرف عرف عرف عرف اش انت الموقع تاعك اشنا هو، راه داكشي اللي انت فيهاش لا تعدلوا الدنيا بحذافيرها. فعي رحمك الله ذلك. الامر الرابع مما يعينك على الفهم ان تتصور حالك من غير القران. تصور رحمني الله واياك ان هذا القران شرفع الان، ونسال الله تبارك وتعالى ان لا يدركنا هذا الزمان. غادي يجي واحد الزمان للقران يرفع من السطور والصدور تصور القران تهز، هل ستبقى للحياة معنى؟ كلا والله لذلك عرف بأن هذا الشيء اللي بين يديك خير كثير. شتي تقدر تفقد المأكل والمشرب وما تقدرش تفقداش كلام الله تبارك وتعالى ولو للحظة، لأن كلام الله تبارك وتعالى روح، والروح الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدونها. ولذلك القرآن ينعي تينعي على بعض الناس، تينكر عليهم دوك الناس اللي عاش تلقاه ما تيقراش القران وهرب من القران، كيف تكون الحياه تاعو؟ فصورهم كالحمر المستنفره، الحمر اللي هي جمع حمار، الحمار اللي هرب من الاسد الضاري. فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره ولا مستنفره فرت من قسوره لذلك رحمك الله تصور هذا الامر، حتى لان النعمه اللي بغيت تعرفها دائما تصوراش، دائما حط نفسكاش وهي منزوعه منك باش تعرف قدرها وفضلها عليك. فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره. واختم بفائده لعل بعض الناس يتعذرون بها ويجدونها عذرا سائغا. ايش بغيتي دير؟ الانسان من الصباح حتى الروح هو تيخدم وكي بغي يدير تيجي ويهز القران واحيانا تكون مشاكل والى غير ذلك. اقول لك اسمع الى قول ربك وهو يخاطبك، فيقول سبحانه وتعالى: علم هذا الامر منكم وفيكم، علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. إيه من صباحة الروح وانت خدام مزيان عرف وعلم سبحانه ذلك. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وآخرون يقاتلون تأدي واحد الوظيفة عظمى، الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. هؤلاء رحمني الله وإياكم ناس مشغولين ولا فاضيين، ما عندهم ما يدار، مشغولين ياك يعني. وماشي مشغولين في السفاسف قابلين الكراسة القهوة ولا الماتشات ولا من. لا لا لا لا لا، هادو مشغولين بأشياء اللي هي تهمهم، تهم دينهم ودنياهم. ورغم ذلك ما عذرهم القرآن، قال فقرأوا، قال فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر منه. لأن رحمنا الله وإياك راه ما يمكن الحياة تستمر، ما يمكنش تزيد الحياة كما ينبغي من غير كلام الله تبارك وتعالى. لأن ذاك الذي خلق القلوب وذاك الذي رباها وهو ربها قال لك بأن هذه القلوب يستحيل أنه يزيد الله إلا بكلام الله. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسننا واهد قلوبنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك اللهم السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ولي أمرنا محمد السادس نصره الله وحفظه وأيده وسدد خطاه وألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.